ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. درسي بيشو هنيك شت معنوات لباري الرقة كويلايتي أمشويش بحول قوة إخوة جل شأنه هنيك باسي مسألة كويلايتي أكين وإسلام چون بوي روانيوا وأو شبهاني دروس بن لباري وچين وچون ولامي دينوا زياتر شبها كان چين قرقنية بلا موجكو براسي أكر سيري قرآنش كي راستك ومال شبهي هنا وبلام زور جار لخدي شبها كان هرش يا بابلين هر خدي إرادي شبها كاتي أي هنا ردك شي تداعي ردك هلا خدي شبهك فبويا أبي إنساني مسلمان خوي بو خوي لهناني شبه شوريابي وتضخيم قورين كاتوا وسبب أويشي كدريجاء دم أنباسة لبروي بيويستك وكوشون لشرحي كبائل دريجة مداباسي الرباء وكوشون لشرحي كتاب التوحيد دوانز درسي بس باسي تصوير ما كنت أحكامي تصوير أقدر شيء وكل ما أنا ملحقي درسك أنا ما نخص ضمني درسك وا بلى مهني بابته بيستك على سريها والسبقي ولا سري راب وسي جاء أمشى وهو لدم خوايا رب تبارك وتعالى أويك لا يخوم كم كردوته ولا باريك ولايتي وعرزيكم أقدر إيش طواه نبي قرنجة بلامه أويك وا ضرورة لباريك ولايتي ومسلمان بيبيسن حزكم بيدم ببر قوتنا يا مدرسي بيشو وتمان إسلام سرچاوکانی کویلایتی تسکو کردو اسلام سرچاوکانی کویلایتی تسکو کردو وکو گلانی پیشترو شارستانی تکانی سردم اسلام و پیش اسلام نبون کوا هوکارکانی بون با کویلا زور زور بو بر یک مانوت یعنی حتی کابره جالو بو لبروی سربا بنما لو قبيله يقبوا أو السربة أو أنا وإلي كردوا وكو كويلا ما مضي لك الله بكري هل وها لو أني ترك باس النكل ده صلاتي باوك بسر منالي خويا ده صلاتي باوك بسر منالي خويا باوك توانويتي منالكي خوي بفروشي وكو كويلا بلا عمل الإسلام ممنوعة دواجتين سري إن شاء الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة كان فرمي من باع حرا فأكل ثمنه محل قد يخواش مسري فبويا الرقب يدراوني إسلام أم شاوغشي أم سر شاوغشي داخست بو بون بكويلة وهل وها دا صلاتي إنسان خوي بو خوي دا صلاتي هبوا خوي كاتا كويلة بيوسي احتياج بيوسي نكردوا كاك تنازل لكم اب ما كويلت بس فلان حق باب فوتي يا باب فلان شد باب بي بلا ما هو الاسلام من يمرو نات واني خوي كاتا كويله وهل وها لو اني تركا لاسلام وشكي كردوا او سرشاوي وش كردوا لا بيشتري هبوا طبعا براي زوري كعلماء ام خالي باسيكم او جوه ثانيه لپیشوترا اگر بون کابرا کویلی کنیزکی کی هبوایا بچویت لای منالی کی لب بوایا هر با کویلی اما و هم خویه هم منالکش اسلام هات چی کرد کامش رای و قوتم زوری که ولما یا کمر اعثار و دلیلی آن هیلو بعد و اگر نگرهات و چولای کنیزکی کی لکنیزکی منالی بو ایتر او پیا و بمری او آفرت او کرکی رک عزاد ب قاعدة إسلامات أم درجاش يدخس بحول قوة خواد واجب للرباسي شبهية كم ردي أدمه أو جو تاني ألين باشا بوتي إسلام أجر شيء كوتاي باسا كم ترخانة كم بس بباسي كنيزة أما باسي كويلة بقشتي طبعا كنيزة كشر بشك اللي باسي كويلة أو شبهاني والله مي أدينه والله مي شبهي كنيزة كيشة بلام شنك كنيزة زيادة باسا كري بتعبت بحول قوة خوا بس لا مسألة كنيزة كيشة كم لكوتايو والله مي شبهه دمو بوشي اسلام بشمار كنيزكي حلال كردو يعني بيو اتواني صد كنيزكي بيت است تو ان جواب بدن یا نتونن جواب کتن دست کو جواب زور بقوت او جو تانی اگر بون اسلام بیو تا چوار کنی زک زیات بود نی او سا کابرا بمردایا مون نه چوار کنی زکی بو چوار ان زیات چوار کنی زک زیات آزاد نی بو بون صد کنی زکی بیو بروات لا هر صد ان منالی بی ک کابرا مرد هر صد ان آزاد بو لسره قولی ک باسمه کر ک اگر بهات و خاوند کنی زک منالی بی لو کنی زکی که حیاتی بمردنی خو کنی زکا آزاد یو منالک شی آزاد او که وتحیک متکتان بو ذکر کرد بون نه هزار کنی زکی به لهر هزاریان منالی به مثلا یعنی او به مردنی که بر هر همیان آزاد بو امجی که خلا فایده کان کو به محدودی دیاری نکلا او که وته لی روبوتن رونه بو و ان شاء الله دو ایش بوتن رونه بتول کو تای باسکم مسئله کویلایتی عیب بو دین یا معجزه ل دین معجزه براسی معجزه بتای بدوتان شارزای تاریخ بیوتان بتای بشارزای او سردمه بک کویلایتی تیابو هم حقیقتا انا بحول قوتي اخوان بس منصب به انسان منصب به خوان انصاب به بو درکه بحول قوتي اخوان وطبعا پیشتر او نو کویله زور بو هنه جار کویله لا آزاد زیاتر بو کویله لا آزاد زیاتر بو بلهم له اسلامه بره بره او نهشت بلکو وکوت من پیشتری کویله چو سیاوا لاسلام چو سانوی کویله نما بلکو کویله کان او نزالبون او نزالبون لکوتای سردمی عباسی کان لدوای 350 برو دوا کویله کان سلطان عثمان عباسی کان یاندا انو کین بدل بوا دا ان کین بدل نوا یان کشت فلان کسی امو زای فلان کسی برای بخشین کویله کان حکمی آن کرد. حتی دوای نقل پشتی پرده و کو سرد کو تای سرد می عباس کان. هر به حقیقی حکمی آن کرد لمصره حکمی ممالک کان کدوای به حول قوت خواب است حکمی ممالک کانیش. هر ممالکان کویله کان حکمی آن کرد دست. نزدیکی 500 سال زیادتر حکمی اسلامی آن کرد و حکمی زور منطقه مصر و کمال ناوچی زور جرد صلاتیان و جیشی عملاقیان درست کرد و. الله لم يجوي إسلام جيش أو بهيزنه وما قال جيش عثمان كان نبيل الله هيد جيش بقي جيش ممالك وكويلة كان قوته هيزي نبوة أما تتمي يقبو بو درسي بيشو كباس ما انكرت مقدمه کی تریش اضافه بکم بو درس پی شو ک گرنگ اماجی پی بکم زور جاری ک دجی کویلایتی اوسنه والن ک کویلایتی او کویلایتی چونه به زور جاری زنی کویلایتی ان چو بو خویان کویله چون لاین چو سو بدبخت و داما و دسی کلبچه بدسی و بو کلبچه بدسی و بو زنجیر بدسی و بو بقاچی و بو چوسا و لشون حیوان خوان دویان و سجنی کی تاریکیان بو دابین کردو شونی کی بو یا تو نه کاک چونه به کویلایتی هشتا کویلایتی اسلام یان نبینی و هشتا کویلایتی اسلام یان نبینی و که کویله چون آزاد بو کویله چون آزاد بو لزورش تا آزاد بو فبو یا او سوء فهم و جنتی گشتن لا مسئله کویلایتی ل اسلام هر وها یک دق نابینی ل کتاب و ل سنت هند بو کویل کردن بلام دیان دق بینی ل کتاب و ل سنت برای کی هند دا بو کویل آزاد کردن خال زور گرنگا وشته کی زور جوانه درسی پیشو هاتی نصر چون اسلام معمولی لگل کویله کردو وتمن اسلام معمولی لگل کویله معمولی کی زور شریف شریفانه دادگرانه با انصافانه بو و هر وها نظام کنیه لهر همو دنیا معاملی لگل کویله او کو معاملی اسلام به کشون لگل کویله کردویتی. اطوانین او حدیثو آیتانی هاتو لبارهی و اویل میجو اسلام هاتو ل معامله کردن لگل کویله. اطوانین کردی کینو ل مخالانه خواره. یعنی سری حدیث کان که لهرسو کود لگل کویله. اطوانین ل مخالانه کردی هل بینی. یکم حساب کردن با کویله کم روفه. کرامتی پر از راو. ما في باريز راو كرامتي يعني بقصي جن بودني قصي جني في أبكي خواردني باريز راو بيا خواردني باشي في أبدي برجع كي باريز راو بيا كالبلي بابكي يعني هوكو والله تاني ترنيه يعني كاتي إسلام هاتو كويلاتي داناوا وشتيك بولا واقع وثمان وجودي بو إسلام نهاتو كويلاتي بينت وكنت من ما باتفاقي همو عقل كان لس أمسر أرز بو أمسر أرز عالم يجنيه عالمي هر دينك به بروفيسور به لهر منهج بوشونيك بس شعر زابه كس خلافيني ككويلاتي لبش إسلام رهب هو طبعا هو معلومة معلوم بالضرورة للا أهلي خوي يعني أوي خريجي تاريخ به وشعر زابه أزاني أما سلانا إسلام نهي ناو قالك مو بلين شي قالك مو بلين لإسلاما كويلا كرامتي باريز راو بودني قصي بيبكي خواردني أبي بو زمان كي كالو بالي بي بو زمان كي إسلام هاتوا لواقعك كويلاتي هبوا ما مالي لغل واقعك يكردوا بلام وكود واي بحول قوتي خاص باسيا كم كاتيك الرئيسي أمريكا إبراهيم لينكولن كاتي دي كويلاتي نايلي هيج أمد كاري كي نكردوا إسلام بو كويلاتي رك كويلاتي لغو كرت كويلاتي لغو كر كابرا ببي قانون ممنوع بو كابرا يخوان كويلة كويلة هي دركر ناني بيني هذا أي بيني هذا كلفلي بيني هذا كويلة كادو تخوا بم يك زايتر أو مو كويلة بس نانم داري بس كلفلم داري فبوي أو أمد كاري إسلام كردويتي أو نفساني أمد كردو دواي بحول قوتي خوا مانا بدولو دريجي باس يا كمو وأو كاتش دوباره يا كمو فائدة كي ولا مشتان أجلس بيت هروها أطوانين بلين إسلام وكو مروف كخاوني مافا وأركي شي لسرة أوا معملي لغل كردو حقه واجباتي شي هي كويلش أوا معملي لغل كردو كو أمشو بحول خوتي خو أش مسلي هروها كاتيك لغل خلق معملي كردو هستكي مروفاتي أم كويلا حرمته رزقه بدناوة حتى لبانكردنا حتى لبانكردنا بمسر خالية كم تماشاكي فرودغار تبارك وتعالى فرمي والناس أيها الناس كل جغلت ويانا هنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني كويليك تقوى دار تربية لا أزادك دين دار تربية أنا تقوى دار تربية لا أزادك طو تقوى دار تربية كويلك يا هربوا بلال حبشي فضله بسال أبو لهب كقرشية أو حبشي أم قرشي شتان فرقين زور زورا وهربوا هب يغمر إخواني فرموا عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى سور فضل نبس الرشا رش فضل نبس السورة عرب فضل نبس العجمة عجم فضل نبس العربة كس فضلي بسر كسوني إلا بتقوى نبيت أما شتي زور قرنقا لباريكو إلا يتيو كواتا كويلا لجرساي إسلاما كرامتي باريز راوبو جياني باريز راوبو وكو هر مخلوقي كيتر سبارت بوي كوتمان خاوني مافا خاوني الكيشا تماشاكي بيغمر إخوان فرمي عليه الصلاة والسلام وكل صحيح بخاري مسلم هاتوا فرمي من قتل عبده قتلناه هل كسي كويلة كي بكجي كجي ومن جدع عبده جدعناه كي اللوتي عبدكي ببري لوتي أبري ومن خص عبده خصيناه كي عبدكي بخسيني خسيني قال لي أما برقلي لك إيكا لا أخشرافي قريش نبرا كان وبرقلي لك كويلة كان الله أكبر فبوي أما جواني إسلام بيشانة دا وهلوها لبخاري هاتوا بيغمر إخوانا فرمي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم ملكهم الله إياكم خير من حديثا أفرمي كويلة كان بلاتان خواهي يقول خسفين تجير دسي إيوة فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم با ناني بيبدا لويك اخويا اخوا وليلبس مما يلبس وبالو بكاتبري كخوي كاتبري ولا تكلفوهم من الاعمال ما لا يطيقون زوريان لما كان لكاريك كتوانا يعني اي غير ضروره وكسج لمالني وفرديك هذا هو غيري فرموي فان كلفتموهم والتان ايشك كانوا قرسي شو بينك فاعينوهم يا رمتي عمد هل وها لباداشتا كويلو اعزاد يكسان من عمل صالحا من ذكر او انثى الكذا كردوي شاكب كان نير بيامي يتر أعزابي يقول إلى فرقينيا وهو مؤمن بس إيمان دار بي فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وأنا أرون باشتا وبعدشتا قائن ورقل لما يشل لبعدشور قلنا فرقينا كردوا آيات لفظي آياتكش عامة هل وها برود قال فالبيت تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكة إيمانكم توانادني جنبيني بل ملك إيمان كان بيني فبما ملكت ايمانك من فتياتكم المؤمنات سيك ملك ايمان ان شاء الله دوايش باسي اماكم شن خوشا بكويلاتي الله عليه ملك اليمين ملك اليمين من فتياتكم المؤمنات بالك ويلك كان يزكى كان معربك اگر امكانياتي ني جنبينت كواتا ام ايتا للجنهنان يكساني اكا لبين ازاد ولبين كان يزكى فرقناك لبيننا هل وها لحديث كاني في شبه تارون وبو اسلام هاني داوين بوشي لوي اي خوين بكينا دم كويلوا لوي اي بوشين بكينا دم كويلوا هل وها زياد لتوانا اي خوين دينا كوليا وهل وها زيادة عليه شتريشتان في بلان نبي بانك كي بنابي هذا الزليلية بقى كأمن معناه كأكلي لنصك بخواني تاو حديثك الصحيح كاتي خوي لكتاب التوحيد خوين من كبيغمري خوان فرمي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي باكز نظر ما عبد ما هذا عبدي هذه أمتي وليقول فتاي وفتاتي فتاي قال موسى لفتاه نيف المقال موسى لعبده بو چونك بو خوازيات العب عبدايتي بكاردي اربويه فاوحى الى عبده كاتبا سواك كعبدي خويتي عبدي خواي فاوحى الى عبده وليقل فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي لروايتك وهل وها فالردقار تبارك وتعالى فرميه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خوي يقول برسن شركي بابر يرمدن وبالوالدين إحسانا سيكا فرميت شاهد من لغل كي لغل دايكو باوكا لغل دايكو باوكا باسي كيكا خزم وبيذ القربة باشن واليتامى هتيوان باشن والمساكين هجارا والجاري ذي القربة والجاري الجنر أو هاوسي نزيكا أو هاوسي دورة يا وي خزمة وي خزمني والصاحبي بالجنبي هاوري هاو سفرت وابن السبيل الربار وما ملكت ايمانكم وروا ملكي يمين لقل كنيزه كانشتانا كنيزه كانشتانا باشبن بويا اسلام زوري بوتو براسيلا لباري كنيزه كاو هل وها حديثتها اخوان بيوم اللي هو فرمي عليه الصلاه والسلام افرمي شي افرمي السيان هيا ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين اجرك يا اخوان يا ثلاثه لهم لهم أجران دو أجران بهاي رجل من أهل الكتاب في أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد تأوي فرموي ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها كان يزكي كي بأدب يبدأ تربية يبدأ في ريبكا باشان أعزادك وماريكا بوخوي أو دو أجري بهاي وأم حديثة لبخاريات بجمال 2006 ومسلم 2019 لحديث ابن موسى الأشعري فرمي أيما رجل كان له جارية فأدبها فأحسن تأديبها واعتقها وتزوجها وتزوجها فله أجرا أربوية بيغمار يخوة عيسى الله سلام أولا وسيت يكر بكوي لباجمن أولا وسيت يكر بكوي لباجمن لسر جيغاي سهل مرقابو وكل سنة النسائيات لا لا لا لكبراية لسنة النسائي في الكبرى شكرا عادة علماء بوتيان سنن النسائي يعني صغرى يعني مشتبه كابن السني اشتباهي كردوة بختي كردوة لسنني كبرى كي نسائي هاتوا أفرمي كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملك ذيمانه وقتو همو قصي في أغمري عليه الصلاة والسلام لسالة مرقى بريتي بلم رصية نوج نوج ورياي نوج بن ورياي نوج بن وما ملكت إيمانكم لقل كنزة كانش لنا أقاتا جيب ولم في أغمري عليه الصلاة والسلام بردهم دوباري يكردو حتى لقرقي لقل روحك يا تقرقي هر دوباري يكردو لابن مسعود ينصاري واتو حديثة كتر أفرمي أمدالة خزمة كاريخم كويليكم هبو أمدالي لدواء بيوم للدنيا بو فرمي اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه عليه لله أقدر عليك منك عليه في إباوك مسعود خواي قول لد صلاتي بسرتو زيادة الأشكية وقتو د صلاة أشكية بسر أو كويلة خالتو بد صلاة بسر بسرتو إيه الله أورم دعوة ما شاكم بيغمبر عليه الصلاة والسلام ثم بيغمبر إخوة هو حر لوجه الله ما دام وايا أولا بيناوي إخوة عساد به الله فرمي أما لو لم تفعل لا لفحتك النار أو لمستك لمستك النار أجر نذكر ذا أجر يسوع تاندي أما جد درسي بيجو بوفزن بس ما أنكر لطمان كويل دادلي عقوبة كيشيا كفارة كيشيا عزاد كردنيتي أروى برا كان جائز نيا كويل بكوجي تعذيب دي لبره من قتل عبده قتلناه الو جائزني تومت باركي لشرفي لناموسي بيغمد يخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكه وهو بريء كي تومت باري مملوكه كيبكا بيتاواني جبه وهو بريء مما قال بيبل الزينة كار الزينة جينة كرد به جولد يوم القيامة لقيامة خواج الضيل يد لقيامة كسي تومت بار كسي بكا عقوبة كي ها؟ قيامتك كسيت ومد وكسيب كعقوبة كيشيه جلدي لي نادري للدنيا جلدي لي نادري أي أما لبري بوك كوي لك إخوي كوريتي جلدي لي نادري بلام لقيامته خوي تعالى تبارك وتعالى جلدي لي هذا أم إسلام كواتك كرامتي بارزلا ويانا كرامتي بارزلا وكذبين يقصب كرامتي كوي لك هلوها ليدان لا لكويلا من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أي يعتقه كي داي لكويلا كي خوي لطمه أو ضربه ليلة لدى مشاوز ليل يبدأ بوكسيل يبدأ أو كفارتك وي أزادك هلوها في أغمري خوي صلى الله عليه وسلم نهي كردوا لا لآزار دانيا لحديثك في أغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هر كويلة يك ملائم نيب وتانا قنجي لقلتانا فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله بيفروشنو عذابي مخلوقاتك كان إخوة مدن أروان في أغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي بزيبو تاوان باري إنسان كسي بندك كقوت بجيبك إلى سرقه ومن ضمنهم كويلة بندك تحبسك وبشاريته وعذاب وآزاري بدي لابن عمر واتوفر في بيغات خزمتي في أغمري عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لروجك كتشنجا لخزمت كارك مخوشم كم عفو عن خادمي شن يقل خادمك مبقولم رسول الله عليه الصلاة والسلام جوابين دايو الله يبي أغمري عليه الصلاة والسلام جوابين دايو دوباري كردو فرموي كل يوم 70 مرة همو رجع شنية همو رجع حفتاجة لي خوش رواه أبو داود والترمذي وحسنه هروها هنيق العلماء لبر حديثك ألين دروزنية دايكك بسيني ومنالكي نسيني يعني منالك بسيني ولا دايكك جايكي تو كوي لما بسمع لبل أم حديثيك يا سبع سيكم هنقل العلماء لن أم حديثة بلغي لسلوه دروز نيا دايكك بسيني ومنالكي نسيني يعني منالك بسيني لدايكانكي بيكي تو لدايكي بيكي تو جايكي تو في أمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبتي يوم القيامة هركسي منالو دايكك ليكاتوا خواهی گوره لخوشویستانی اکاتو لروجی قیامت کواتب را کنم حتا ایره چی سود یکتان بینی؟ خواردنی پاریز راو، خواردنوی پاریز راو، کرامتی پاریز راو، جلو برگی پاریز راو، شون خوتنی پاریز راو یعنی تماشاقی کویلا براسی زور زور صلاحیتی هلی اسلام حتا تماشاق کن فقط اونده پی او دره کویلا و طاق خواهینا زور صلاحیتی پی دراو هر بوی اوانی تین دجی کویلایتی وزنو تصوری امانه نکن لی اسلام با کویلا کراو وازن اكو خوين اكو شلون حكو حيوان ما مالين لقل كويله كردو وازن اسلام جوا ما مالين لقل كويله كردو ارواو حديثتان شلون تكفرمي اگر كسك تن خدمت كاركي نانكي بو هنا با تيكه دو تيكه يبدا بابا شي يبدا لو خورني كردويتي چونك او عزيزي كشاو كردويتي فانه ولي علاجه خدان نان تن خن خن من ارواو بلا كان تماشا کی کویلنا و نراو بچی کویلنا و نراو با ملک الیمین کویلنا و نراو با ملک الیمین بوچی ملک الیمین لبروی یمین دست راست یعنی ملکی دست راست یعنی هی دست راسته چون دست راست دائما بوشتی باش و جوان بکرده پینه و تره ملک الشمال چون شتی باش دائما بدست راسته کرده إذن وكأنه اشتي باش كويلة دائما ما ملي باش وجواني لغلاك أروكو برد قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يا فرمي والذين هم لفروجهم حافظون تأفرمي إلا على أزواجهم بلي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وأفرمي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هل وافرمي المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أروا فرمي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك أروا فرمي ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن أروا فرمي أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن إلى آخر تماشاك بچين أي هنابتي وملك يمين هنابتي أروا ها خالق هيا كأماجن بيكر استبوي فكرة كم نبشرة دواي بإذني خواهي قولنا زيادة رقصي لسالة كم أو جوة تانية سبب يرق كبوت من بريتيلا شر الجهاد لإسلام كدرسي بيشو هنك كم أماجن بيكر بحول قوة خواه زيادة أماجي بي أكموا لدرسي قاني آين دير هلو هابرا كانم اگر سیری شهرستانی تکان گلانی تربکی دینکانی تربکی دائما عقوبه کویله قرز بو یا عقوبه آزاد قرز بو کامیان قرزه عقوبه آزاد قرز بو ببول عقوبه کویله چکو حیوان ما لینا گل کردو اوکو حیوان بلان سیری اسلام کی دائما عقوبه کویله نیوقاته عقوبه آزاد دوقاته يعني دوقاتي كويلية عقوبة عزان بونو النسيري وآياتي وكان برتقال فرمي فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نصف ما على المحصنات أقر زنا ينكر آفلتي كنزاك نوي عقوبة آفلتي آزاد كزناك عقوبة آزاد شنيك آفلتي كآزاد كويلة كنزكك نوي أو عقوبة بدن نوي أو عقوبة بدن ما شاكي عقوبة يقردني وي وهم مراعاة كردنا براسي هلو هابرا كان بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كويليك هاد بولايك زيد كوري حارثين بيوت أم زيد كوري حارثة أزادك بلكو ايكاتا كوري خوي تنات بيان اوشي زيد كوري محمد يان بيوت سي ام بيغمال ابكا عيسى توصام شون لغل كوي لما ملاك براديك بيان اوتو زيد كوري محمد تنانت كانت يك خوای پرودگار وحیدا ابزینی ابی جنی اسامه بینی لسر پیغمبری خوان زور قرسه بی اونده خوشی بیستو اونده پیانو تو زیدی کری محمد جنکی زید بینی اونده پیانو زیدی کری محمد ایسا چون بروم جنکی مارکم هر وی آیتکتی افرمی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکا تاوی افرمی چی لئلا یکون لئلا يكون للناس حرج في أزواج أدعيائهم بوي خلق هذا بتاوان نكن جني كرة دعية كاني خويان بينن يعني كرة كا ادعاي خلق أظن ما كرة فلان كسا أسامة يا باب زيد كرة بيغمر إخواني عليه الصلاة والسلام تبني بكر خوة كدن رسول الله كرد يا كرة إخوي نكرة بشتي بيت أتا أبو يتر بوا نظامي تبني هل وشعير هل وها ألن كاتي عمر شو ببيت المقدس جاري خوي وجاري خزمت كارك يسر كوت نسر حيوانك بس لا كاتي نزيك بيت المقدس ابنوا سري خزمت كارك يسر كوي عمر رش مكاك يشوف بوار لنا بيت المقدس بيا لين يهود كان يبينن يا بابل مقاول كان بقدس يبين زور يعني في عجيبة بي علينا ما أو بيا وتانيك على التوراة باسكلا على إنجيل باسكلا عشان يا أول رزق لك ويلي جلا الإسلام لبنيني بخو على هيج دينك بل كون زيج لوجني والله وهذا أم ظلمة كم بخوا مقارنة كم لبين الإسلام وغير الإسلام براسي ظلمة ها شاعر الله ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا الله هزناك إلى قدر الشمشير كما كيت وكاتي بلي الشمشير لقوتان تشتلا براسي جناح مقارنة الإسلام كين براسي بغير الإسلام بلا مقارنة كلا شباب يكم لبابي وبضدها تتبين الأشياء بدجا كيش تكان زيادة الرول نبيته بوي زيادة القدر الإسلام بزان سيري غير الإسلام شو نمر إلى قلقه إلى كردو إسلام شو نمر إلى قلقه كردو هل بوي تماشا غي يكمين جار يكمين كز مسلمان بي كي إبرا كانم قول يكي يكي يكي يكمين كز ألم بلالي حبشي بوا ألم يكمين كز بمسلمان بوا يعلن زيد كوري حالي ثبوا زيد بيو بلال بيهردو كان الكوي لبون ولا أفردان خديجة ولا من الله كان علي رضي الله عنه يا أبو بكر لا بياون تما شاكي بمنوع إسلام الراني لا لما سليك ويله بلال حبشي صهيب رومي سلمان فارسي ياسر آل ياسر سمية عمار همو أمانا لو جولا إسلام بينن وسيري إسلام كان بويا كويلة كان ورجاء كان بلا ناو الدين هل بويا بشكل سراني قرش إيمان ناهينن بيان عيبة لغل كويلة كان بيكو ودانيشا هل بويا سيري قرآن كان تعلم بنزلت بيغوانا يتريجوا الصحب وانقصة هل بويا قال الذين استكبروا وقال كبراؤهم كبير كان يعني مستكبر كان يعني قال عظماؤهم قال كبراؤهم قال الذين استكبروا يعني كبراء عظماء قورا كان يعني هل بويا بيك بيك لبيغملان ينوت وتيان هم أراذيلنا بهدي الرأي أراذيل بين الخكان من بالرأي به ناوي هل بويا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى لقل سراني قرش قصي بيانا كذا وأميدي بسراني قرش إيمان بين كاتيك عبد الله يكوري أم مكتوم ديو نابنايك رسول الله أوري لنا ذا توزوري بنا ذا قرآن تيو عتابي في أمري خواك على سر وعلي صلاة والسلام هرب إبلا كان أما خلاصي أو ريزية كوا إسلام لكويلة قرتويتي هل وها برا كان بيغمري خو علي الصلاة والسلام برایتی خصوصا نیوان هنی کویلو هنی آزاده و لوانه بلالی حبشی و خالدی کری و رویحی خثعمی کرده برایه زیدی کری حالثه و حمزه کری که؟ حمزه کری عبد المطلب حمزه امامی حمزه قریشی عرب اخوا کرده یعنی برایه ام کویلو او پیاو ابناو دارینا و قریش نعم اروها زید و ابو بکر صدیق برایتی که راستقینه و حقیقی بلکه هر بونده و نوسته چو که هنه با زیدی خزمت کاری خوی زیدی که کویلی پیغمبر بو علی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی ازادی کرد چو زینبی کچی جحشی هنه که خزمی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم قرشی زینب هر باید دوائی کرد زینب وکو هن یک روایتی تاریخی الان لود برز بود در حقی ام قرشی او کویلی الان هر اوجه وکاری طلاق دانی بول لان زیدو و الان هنگ لمؤرخین الان اوایک یک له وکاری طلاق دانی بول لان زیدو ترفوع کرد ول اسی زید پیغمبر خو هر بوندوج نه وستا بلکو ابو بکر و عمر ک قرشیب علی ک قرشیب و سرانی گوری قریش ناو دارانی ناو صحابه لناو جیش یبون اسامه کوری زیدی کردو در رئیسی جیشه هده لپشتی کویلی که برون با جیهاد بس که کویلی برون با جیهاد چونه جیهاد یعن کردو روشتو جیهاد یعن کردو اما بریتی لا دیدو روانگی اسلام دیدو روانگی اسلام با کویلی ان جلبیدیش تا نه چه برا کنم؟ ام کویله ل اصله، ام کویله ل اصله. هو کارکی چی بود باس من کرد؟ هو کارکی کفر بالله بود. که برا کفری بخوا کرد و. کاتی که کفر بخوا کاو آمادنیم مل بده، آوسا. آبیت کویله. و کودرسی سرتا باس من کرد. من مسلمانان رو بروی کافران ابنو ل شر. ل شر کی گیری؟ بس او ریجاهای، بس او سرشواهای بوبونه چی بوبونه کویله. من غیره ولی اسلام نیم. ایتر ایلی ایونی ل بازار بونو نتوانیم چی کوی لبسی نی؟ الان اوج هر لواه وهاتو، اوج هر لواه، هر لواه، هر لواه وهاتو. بوی کات یک دی اعلانی حرب که ریگربی ل بلاو بنوی دینی خوا، دس خات بردم دینی خوا. الان نه الان رحمت بلاو بیتو. بوی اسلام هادو عقبیده با کوی لعاتی. بوی حقی شرعی طوا و حقه. و کوچون کسی اگر ریگر بیله بردن بلاو بنوی دیموکراسیا حتی ما با زلیلی اجی حتی ما با زلیل بی و هکذا بوبو او روایه بوبو اسلامتی روانه بیت هر بی هر برولگا تبارک و تعالی فرمیم تحسبو ان اکثرهم یسمعون و یعقلون انهم الا کالانعامی بل هم ضلوا سبیل کافرگان شو بینی بچی حیوانش گمراتر فبوی کاتی اتی و کو درندی روبروی دین بیت و دیجی بلا بنوی اسلام و تشن کردنی وسیت و آبها ما مالی رقل کرده ولی اسلام طبعا اگر سریشی کی رحمتی کتیای براسی لبری وی بیکوچی روحی لبسینی تو هنگ آزادی لبسینی تو أربعة شيخ الشنقيطي شو بينه با قتلة أدبية كشنيكي أدبدان كشنيكي يكجارين الروحي لبسينيتو كشنيكي أدبدان كهني أزادي لبسينيتو يعني ظنوا كشي ويبرا كان باشا يقبل لولاتيك خير وخوشي ونعمة ونأزي زوري هبي بسر مملكتك لا مو خير وخوشي بو ملتك دابينك ملتك اللي هلصن وشورش بنا ملتك اللي هلصن وشورش اللي يبكن أقل هاتو أم باشا يدى صلاتي شكيها بسر شورش يلا كانت شيئا بيك أيام كوشير اگر سیری کافر کی، او همو ناز و نعمتی خواه، بس کافر وایتی، دروسی کرد و ناز و نعمتی پیدا، تیر رو بری خواه شوستیت و تبارک و تعالی. دبوي مسلمان لكن كاتي ده صلاتي أنا شكي بسريع لروبروي ساعة جيادة روبروي وساعدوش مش اللي لدرجة قرتوه أي كاتا الزقي كاسيا كديني خواب الله وكاتوا بوي العقوبة يجريش بيا كي ناشي كوجي كشني كي أدب دان أزاد هي اللي أسانيته أم جربت من دواي شيء دسي بيا شو بس من جربت من يا كم جرّي كي شيء في دي دان في دي أدي بوي أزاد بي يان منتك لا تشاكي خو معنا بروكو بيقول قال غلط ما يكون اثال كردي لما زود بس يوسي الرجل اي ازادي كرد ببيه البران بري هيج هل منتي كرد بس يعني فاما من بعد واما في داه بمن دوايا اوزا وتيش من ايديتا ولات رئيس جيش اوزا هم يكو كانوا برياري عندها ببكريتا برياري عندها بكريتا كويلة أو ساكريتا كويلة انجابي دا بشي كان بكريتا بش كوتا بشيش چن نص إن شاء الله تينا سري هانتي داوي أزاديك هانتي داوي أزاديك أقريش أزادت نكر أبي بونو عما مليلة قلقي كأتينا سري إن شاء الله وبريكش ما خويند والله تينا سري كابي تون ما مليلة قلقي خواردنو خوتنو بلغو إلى آخر قصة كردنو نالي عبدي علي فتاي نالي أمتي علي فتاتي أقلت أن لي أبا من نوعي إسلام مرواني لمنظومي كويلائتي ألقوا مش بلغي براسي كافرة كان عقليا زور زعيفة وخويا دسيان بهركز بقى كان كويلي خويا وكم إن شاء الله للدرس كاني كوتاي باسي كوتاي أم مسألة أش مسألة باسي أوي الشيوازي كويلاتي لروجاري أمره أو موديل طازاني كويلاتي كروجاري أمره دروس بو أنواع كويلاتي دروس بو دسي أم بقيت هركسة أي كينا كويلة بلان بشيوازي لشيوازي كاني خوين أو ساتي جرال والله ما ناي كينا كويلة برومن بكويلاتيني خلي كويلاتيش يا بيتي شعري خوش عليه اريد هجاءه واخاف ربي واعلم انه عبد لئيم اريد هجاءه هجاء ويقصب غيتك سي الله هجاه يعني قصيب يك الله حزكم قصيب يبكم والله ما الله الا اخوات السب يقصيب يناكم اقل شيء اي زانم زور قصيب يك هذا اي توت قصيب يناك لو جاتي قصد بيك اريد هجاءه وتتقرك ما هجاء وقصيب يبكم بلام لخواه ترسم إن جاء دواجه تشي عبد لئيم لئيم يعني قصية قنبة كردي يعني عبدك يزور ناكس فبوي أماني جلين برامل بكو إلهية دينية خيري كو إلهية ديشن دولا أخاف ربي لولا شو الله عبد لئيم لو تشي برسالي لمشت عند روزي بلان باشا اقر هاتو كويلة كمسلمان بو يتر بوشي لكويلاتي بمين يتوا برسالي قد بارك همو يسالي لو تشي بلاي باشا مامس او كافر بو وكافري قرت ما انتا كوتا يكي رون الحمد لله هيج اشكالك ما مؤنية بس اشكالك ما لو تكافر كبيني مسلمان يتر بولك كويلاتي بمين يتوا قالين بلا اسلام هاني داوا لكويلاتي دريكي بلان حقي توش ككويلي توي حقي توي هل نوشان توتوا أمش بريت إلا قاعدة يقلها عاقلة كان معلومة هم عاقلة كان لهم الدنيا شيء بيقلهم قاعدة لا قانون كان إيشا ألين الحق السابق لا يرفعه اللاحق الحق السابق لا يرفعه اللاحق يعني حقي بيشو أو يدواي خوي حقي بيشو كهلا وشين يتوى يعني كابرا حقي بسلم كسوي كويل به دواي أو موصلا أبيت مسلمان حقك بيشو هلا وشين تبغي طاه ما في كويل يتيد بسري وأنا منيت بو يكاتب كويلة إيجري وكافرة ما في كويلة هي بس سريوة بلا بيقومان إسلام جهاني داوة كأعزالك ولكويلة دارك و چندين رقائي دانا وبو يلكويلة دارك چندين رقائي دانا وبو يلكويلة دارك لكويلاتي دريكي سرباري امانش برا كان معلومات يكتان بيدم هل بوختان بيزان چندين خليفه عباسي هي معروف ومشهور حتى رن هارون رشيدش حتى ارين هارون رشيدش قولك الى سرك هارون رشيد كوريكيه كوريك نيزك او بياويك او ناو غوريه او حكمي كردو بيا عادليش طبعا هارون رشيد بيا باش هو كلم بيا باش هو معناه اني خرابه يا نبوه بس بقشتي باش هو شن خليفه عباسي خليفه وحكم ولاتي مسلماني كردو لا اصل شي هو باش كنيزك هو لكنيزك هو فبو ابراك انا بخوا لمقارنه نايا او الى اسلام هاي لغ غير اسلام ام بريتي لك ولايه الاسلام اما معادي جنيف وبيمانه من جنيف وبيمانه ما في مروه وشي وشي تاكو تاكي وانا الله الله نامي بكي تاكويلا بس هيك السجن يكون ما في كي ابي الزوتكي وكوشون السجن ابو غريب الله هواي اللي بكيت بيمانه ما في مروه هوايش ديتان العراق شيان كذا ابو غريب شيان كذا افلتاني مسلمان وبياني مسلمان الله هواي اللي ما في مروه أما به أنا لما لي خود لناني خود ناني بيبدأ لبرجي خود بكبري رزي لي بقرأ وشيء جني بران برملا كرامتي بباريزا بودنا بدأ سيلي برزوكي هم يتحدث سكان بنصر إنتان أما يان تجي مروفة هاتي أو يان أحسنت عاشت ديمقراطية عاشت الديمقراطية بجي ديمقراطية أكتر لي أخوا هاي نشم مهزليك أجي لمجياني دنيا نمسر دم أكتر لي شون چون دین کلو پر عدالتا کوتو تکول اسم چیکوا چون ام نا عدالتی ک امر شی دنگی بلا و حکم دنیا کا اربویا واستاب دوبون ک معروف و مشهور ای کلا نو داران روش علی أغلب براسي أوي كمن بطل قناعتم بيتي كويلايتي للاي مسلمانان أما معنى يقسكيتي بلكو بنزل برد اسمعي وزل بركاتكي بكردي بوتان أخوين الموا لكتاب حضارة العرب نسيني غوستاف لوبون لا برب سوشت برون تما شيك أغلب أوي كقناعتم بيتي بطل كويلايتي للاي مسلمانان باشترين بوا للاي غير مسلمان أي باشترين كويلايتي لاي كي بوا مسلمان زور باش ولا يوان وحالي كويلة كان للرج هلاتا باش تربو لحالي خزمة كاركان وكويلة كان لأوروبا أما نص قصي خويتي أفضل من حال الخدم في أوروبا ولهرج هلاتا يعني لا مسلمان باش يقبو لخيزان ألي زور جاوازة كسي كويلة باش يقبو لخيزان حساوك كسي كيش بی خات بردمی شیری کو کویل کلا بین دان و کلپی شیرکیه چه جور لذتی لور بگیره کاتی شیرکا قفی پیاد یعنی او کو حیوان بی خبر دست شیری با پلمالی دبزم خوشه الله بزش حیات شتان زوری فرق کسی آواسی کویل بک کسی کویل کج بته اندام لخی زانکی حدیستان بو بیل مرسل و اندام بته اندام لخی زانکی بله نیفرم نانکی بوتی نباشی بده کاتی لگل توی نانخوا لأننا كي خود بشيدي برقة كي خود عبرية نتنخل لريا الصالحين بياوكانا چون بولاي أبو ذر تين أبو ذر ما تشيه أوي هابرتا أو جابر كوي لك أو أخوي أو جاب أو جديد كوي لك تيرو كي بوي قيرا وتي رسول الله واي بيفرمي فرمي دي كوي لتان بو لو بكنا بري كي كنا برخوتان لو يبيبدن لو كخوتان يخون هلوها هل غوستاف لوبون الله على وقت مسلمان أنا مقصد نصقيتي على وقت مسلمان لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرقيب يعني الاحتقار وقت مسلمان بشاي برزو سيري كويلا نكن أو نرزي هي وقت بشاي كم رزيوا سيري نكن هل بيد دايكي سلطان عثمان كان كد صلاة داني مسلمان بون وبرزيج من لنا أمة إسلامة بس كان يزقون من علي كان يزقون کسیش پیوان نبود ولی لقدریان دعوازی او چکو منالی کنیزه. لکتابی حضارت العرب لا برا 376 لنسيني غوستاف لوغو. تنانت برا كانم لإسلاما أقرهاتو كويلا ببا دا صلاة دار بتا دا صلاة دار أبيو برا عليكي اسمع وأطع وإن تأمر عليكم عبد حبشي أقر عبدك حبشي ببا دا صلاة دار بسرتانو سمعو طاعتان بويها بيت تنانت برا كانم قيناك باب برنجيشكا برنجيشكا وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المدينة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المدينة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المدينة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المدينة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المدينة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المدينة، وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي أمبريت الإسلام ما هو توبش مسر خالق درسي داتو ما دام يا روما سري كيف حرر الإسلام العبيد إسلام شون كويلي أزاد كرت شون درسي بيكرت هنا وكان يجيبو أو ريقاياني داينا بوي بقات أزاد كرتني كويلة درسي داتو بحول قوة إخوة الرمسلي لو كرم لخوي يقول لمن بقول لمن خوش بي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك